يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. أنت ومالك لأبيك، هذه إذا قصد الأب تملك مال ولده، لكن إذا لم يقصد فالمال للأولاد. وذكر الفقهاء رحمه الله، طبعا هذه من مفردات مذهب الحنابلة أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، وذكروا له شروطا ومن ضمنها أن يتقص أن ينوي الولد الأب أن يتملك من مال ولده، يعني لا ينتقل مباشرة إلى ملك الأب بدون نيته. أما كونه من النفقة فلا، ليس من النفقة، يعني قضاء دين الأب ليس من النفقة، بمعنى يعني لو كان مثلا الأب واجب عليه النفقة على أولاده ولا يجوز له دفع الزكاة كما سيأتي إن شاء الله في أبواب الزكاة، ولا يجوز له دفع الزكاة لهم لئلا يسقط الواجب عليه من النفقة، لكن ذكر بعض الفقهاء رحمه الله تعالى رحمهم الله كشيخ الإسلام أن الأب له أن يدفع الزكاة لولده لغير الفقر، يعني كما لو دفعه لقضاء الدين، كما لو دفعه لقضاء الدين. يقول لأن الأب ليس واجب عليه قضاء دين ابنه، وهكذا الابن لا يجوز له أن يدفع الزكاة لأبيه إذا كان الابن غنيا والأب فقيرا، لأن الابن يلزمه النفقة على والده، لكن يجوز له أن يدفع الزكاة لأبيه لأجل قضاء الدين، لأجل قضاء الدين. السلام عليكم. فإذا نخلص من هذا إلى أن قضاء الدين ليس من النفقة الواجبة. فعلى كل إن أنا أقول قرر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه لا يلزم الورثة قضاء دين مورثهم من مالهم الخاص، لقوله تعالى: لا تزر ولا يزر وازرة وزر أخرى. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في غسل الميت ترتيب الناس في الأولوية بالغسل، وذكرنا أن هذا الترتيب يلجأ إليه متى؟ عند التنازع والتشاح. أما إذا لم يكن تنازع فإذا كان هناك شخص يعني يتولى تغسيل الموتى فيكون هو الذي يتولى غسله، أو أحد الورثة يريد أن يغسل مورثهم فيمكن من ذلك. طيب، هل للذكر أن يغسل الأنثى وللأنثى أن تغسل الذكر أو لا؟ يعني الزوجان لكل منهما تغسيل الآخر. طيب، ما عدا الزوجين فإذا كان أقل من 7 سنوات فلكل من الطرفين تغسيل الآخر. طيب، ما عدا الزوجين ودون 7 سنوات وغير وأكثر من 7 سنوات الأصل عادي، الأصل أنه لا يغسل الرجل الرجال ولا تغسل المرأة إلا النساء. طيب، إذا لم يوجد شخص توفي مثلا في طريق سفر ما فيه معه إلا نساؤه، يعني ليس امرأته، يعني أمه وأخواته مثلا، يمم ولا يغسل. أحسنت. سم. إيه، هناك قول آخر أنه أن لهن يعني للمحارم تغسيل محرمهن عند الضرورة، يعني إذا لم يوجد غيرهن. طيب، إذا مات شخص محرم، فما الفرق بينه وبين غير المحرم في التغسيل؟ يعني عندنا مسائل في التغسيل يتميز بها غير المحرم عن المحرم، ما هي؟ لا يقطع رأسه، لا يغطى رأسه في التكفين. في التكفين طيب نتكلم تصوير التكفين. لا يطيب هذا في توسيع يعني لا يغسل بالكافور أو ب يعني لا يوضع عليه حنوط نحوه. هذا في التوسيع في التكفين. أيضا لا يغسل المحرم كلامنا عن المحرم يكفن في ثوبيه لا يكفن في الثياب العادية وإنما يكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه. طيب ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أن المتوفى يقص من شعره وأظفاره إذا كانت طويلة. طيب هل يقص من شعر وأظفار طبعاً شعر الشارب وأظفار هل يقص من شارب المحرم وأظفاره؟ السلام ورحمة الله وبركاته. المحرم لا يقص من شعره يعني من شعر شاربه ومن أظفاره لأنه لا زال محرما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللحاضرين. أصل في تكفين الميت يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ما يفعل بالمريض وما يفعل بالمحتضر ثم ما يفعل بالميت أول موته ثم التغسيل، انتقل إلى المرحلة التالية للتغسيل وهي تكفين الميت. وتكفين الميت دلت عليه السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في أصحابه وفعل أصحابه به صلى الله عليه وسلم، في قوله في المتوفي المحرم كفنه في ثوبه وغيره من الأحاديث. أيضا في فعل الصحابة في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمس. الحقوق المتعلقة بالتركة خمس. الحق الأول مؤونة التجهيز من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه إذا كانت تحتاج إلى مؤونة، يعني لو كان مثلا غاسل لا يصل بأجرة، الكفن هنا يشترى، ما في كفن مجهز الموتى. الصلاة عليه هين الصلاة عليه دون الدفن. الدفن إذا كان يحتاج الحافر إلى أجرة فإنه يعني يعطى من يعني يعطى من مال الميت مقدما على الحقوق الأخرى المتعلقة بعين التركة. طيب الحق الثاني الدين المتعلق بعين التركة، الدين المتعلق بعين التركة يعني الدين الذي برهن. والثالث الدين المرسل الذي لا يتعلق بعين التركة. والرابع الوصية. والخامس التركة الإرث. فهذه الحقوق مرتبة: الحقوق المتعلقة بعين التركة، مؤونة التجهيز، ثم الدين الذي يتعلق بعين التركة، الدين برهن، ثم الدين الذي لا يتعلق بعين التركة، ثم الوصية، ثم الميراث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب كفنه في ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصت ناقته وكفنه في ثوبه، وكفنه في ثوبه. قال: مقدما على دين وغيره من الوصية والإرث، كما بينا ذلك. قياسا على المفلس الحي، المفلس الحي فإنه يقدم لباسه على الدين. يعني عندنا مفلس عليه ديون، عليه ديون، فلابد أن نقدم حاجته، حاجاته الضرورية على ديون غيره، على ديون غيره. فمثلا عنده مثلا 5,000 ريال وعليه ديون مثلا 15,000، فلا نقول يأخذ 5,000 ويبقى في ذمة 10,000، لا، نقول يبقى من ماله ما يتعلق بضرورياته، ومن ضرورياته اللباس. قالوا: فلما كان الحي يقدم لباسه على الدين فكذلك الميت. والواجب في الكفن ثوب، ثوب واحد لا يصف البشرة، لا يصف البشرة، ويستر جميع البدن ما لم يكن محرما. إذا كان محرما فإنه لا يستر رأسه ولا وجهه. قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. يعني ميت فقير ليس له مال، فنقول يكفنه من تلزمه نفقته. وسيأتينا إن شاء الله في باب النفقات ترتيب الأولياء في النفقة. والخلاصة في هذا أن الزوجين، نعم، أن الزوج يلزمه نفقة زوجته، هذا في باب النفقات، الزوج يلزمه نفقة زوجته. أما الأقارب فعندنا أصول وهم الوالدان وإن علوا، وفروع وهم الأولاد وإن نزلوا، وحواشي وهم الإخوة والأعمام وأبناؤهم. فيلزم الشخص نفقة والديه وإن علوا، ونفقة أبنائه وإن نزلوا مطلقا، يعني سواء كانوا يرثونه أو لا يرثونه، سواء كانوا يرثونه أو لا يرثونه. أما نفقة الحواشي وهم الإخوة والأبناء وأعمامهم فإنه يلزمهم نفقته، فإنه يلزمه نفقتهم إذا كان وارثا لهم، إذا كان وارثا لهم. وسيأتينا إن شاء الله التفصيل فيما بعد. فإذا من تلزمه النفقة نقول الزوج، وسيأتي استثناء هنا، يعني عندنا فقط العموم، الزوج والوالد اللي هو الأصول والفروع مطلقا، والحواشي إذا كان يرثهم، والحواشي إذا كان يرثهم. قال: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. الزوج لا يلزم كفن امرأته، لماذا؟ قالوا: لأن النفقة للزوجية مقابل الاستمتاع، مقابل الاستمتاع، وقد فات هذا الاستمتاع بالموت، وقد فات هذا الاستمتاع بالموت، فلذلك لا يلزمه كفن زوجته، لا يلزمه كفن زوجته. يعني ننتقل يعني إلى من بعد الزوج، والدها أو أبناؤها ونحو. وقيل إنه يلزمه كفنها، يلزمه كفنها لأنه تلزمه نفقتها حال الحياة، وكون النفقة مقابل الاستمتاع. نقول إن علاقة الزوجية لم تنقطع بالموت، إن علاقة الزوجية لم تنقطع بالموت، بدليل أن للزوج تغسيل زوجته وللزوجة تغسيل زوجها. وهذا القول رواية في مذهب أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. ويسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين أليتين، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثناته. ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى السنة في تكفين الرجل وتكفين المرأة، يقول: يسن تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض، يعني القماش الذي ليس له أكمام، ليس له أكمام ولا أزرار ولا نحوه. فيسن تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ثواب بيض سحولية تودد ليس فيها قميص ولا عمامة. وأيضا اللون الأبيض لون مرغب فيه في اللباس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وهو الذي استمر عليه عمل الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم. وما كان الله عز وجل ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، فنقول هذا هو الأفضل، أن يكفن في ثلاثة أثواب. قال: تجمر، تجمر يعني يجعل في يعني بينها البخور ليعلق بالميت رائحة البخور، وقد أوصى بذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتجمير اللفائف هذه، ممن أوصى به أبو سعيد وابن عمر وابن عباس وأسماء رضي الله تعالى عنهم. قال: ثم يبسط بعضها فوق بعض، يعني هذه اللفائف تجعل الأرض مبسوطة واحدة فوق الثانية، ويجعل أحسنها أعلاها، أعلاها يعني إذا لفت على الميت تكون هي التي تباشر الأرض، لأن الحي يجعل فاخر ثيابه وأعلاها فيكون الميت كذلك. قال: ويجعل الحنوط هو أخلاط من طيب تجعل الميت خاصة، يجعل الحنوط فيما بينها، يعني بين هذه اللفائف، لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واستحباب الحنوط دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته ولا تحنطوه. قالوا: فدل هذا على أن الحنوط مشهور عندهم وضعه للميت، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضعه للميت المحرم لأنه ممنوع من مس الطيب. قال: ثم يوضع عليها مستلقيا، يوضع الميت على هذه اللفائف مستلقيا لأنه أسهل لإدراجه فيها، ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين إليتيه، في قطن بين إليتيه ليمنع الروائح الكريهة لو خرجت، ويشد فوقها أي فوق القطن المحنط، يشد فوقها خرقة مشدودة الطرف أو مشقوقة الطرف كالتبان. التبان هو سروال بلا أكمام، سروال بلا أكمام يستر العورة المغلظة. تجمع إليتيه ومثانتها، قول يرد ما يخرج ويخفي ما يظهر من الروائح، ويجعل الباقي يعني من القطن المحنط يجعل منه على منافذ وجهه ومواضع سجوده. قالوا: لتمنع من دخول الهوام، يعني فائدة الحنوط منع من دخول الهوام، وأيضا تطيب رائحة الميت. كان ابن عمر يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. قالوا: إن طيب كله فحسن، يعني هذا الأصل أنه يجعل فقط على مواضع العورة المغلظة هو المغابن ومنافذ وجهه عينه، لكن لو طيب كله الميت طيب كله بالحنوط فحسن لفعل ابن عمر وغيره. وهو يطرد وفائدته أيضا دفع الهوام. طيب الآن وضع الميت على هذه اللفائف الثلاث ووضع عليه الحنوط، الآن يبدأ في لف اللفائف على الميت. فنبدأ باللفافة العليا، نبدأ باللفافة العليا التي ستباشر جسد الميت، يرد طرفها الأيسر على شقه الأيمن، يبدأ بطرف الأيسر يلف على شقه الأيمن، ثم طرف الأيمن يرد على شقه الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة. إذا كان هناك شيء زائد من هذه اللفائف، الشيء الزائد يجعله على رأسه، يجعله على رأسه، قالوا لأنه أشرف الأعضاء، قول أنه أشرف الأعضاء. قالوا ثم يعقدها، يعني يعقد اللفائف، يعقد اللفائف. قالوا لئلا تنفتح، يعني قبل أن يدخل إلى قبره، قبل أن يدخل إلى قبل أن يدخل الميت إلى قبره، ثم تحل في القبر، تحل هذه العقد في القبر لأنه انتهت الحاجة منها، من الحاجة سبب عقدها لئلا تنفتح هذه اللفائف. لو كان مثلا في هواء أو شيء طارت اللفائف أو انفتحت وبدأ شيء من جسد الميت فتربط، لكن لو وضع في قبره تفك هذه اللفائف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو كفن في قميص اللي هو مقابل الثوب عندنا، ومئزر ما يستر الجزء السفلي، ولفافة تستر جميع جسده، جاز، جاز هذا. وإنما جاز ذلك، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ألبس ابن أبي، عبد الله بن أبي، ألبس قميصه لما بلغه خبر وفاته، فألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. قالوا هذا عادة الحي أن نلبس القميص والميزر، فالميت مثله، لكن الأفضل كما قلنا أن يكون في ثلاث لفائف لفعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يختار له ربه إلا الأفضل. قالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتين. قالوا لأن هذا لباس المرأة حال الحياة، وقد روى أحمد وأبو داود في صفة عن ليلة الثقفية في صفة تكفين أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أول ما أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحقاء، يعني الإزار، ثم الدرع يعني القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، فهذا دل على أنها كفنت في خمسة أثواب. هذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن كفنت في أقل فلا بأس. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى والواجب ثوب يستر جميعه، ثوب يستر جميعه، هذا هو الواجب، أن يستر جميع بدن الميت. فإن لم يكفي فيبدأ بالعورة وما على من جسده، كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشهداء أحد. نعم. فصل في الصلاة على الميت. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله، وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر والنار وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم فرطت به فرطا وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازين اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من صفة تكفين الميت انتقل إلى الكلام على الصلاة على الميت. قال رحمه الله: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، عند صدره يعني عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. والوارد في الحديث عند رأسه، عند رأسه. أنس رضي الله تعالى قدمت له جنازة الرجل فوقف عند رأسه، قدمت له جنازة امرأة فوقف عند وسطها، فقيل له في ذلك فقرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقف هذا الموقف. فالوالد وقف عند رأس، على كل الرأس والصدر متقاربان، فمن وقف عند أحد يعني هو قريب من الآخر جدا، لكن يعني الوارد الحديث رأسه. وعند النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فوقف في الصلاة عليها عند وسطها كما جاء ذلك حديث السمرة. قال: ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا. وورد في كثير من الحديث التكبير أربعا، وهل يزيد على ذلك أو لا يزيد؟ طبعا أربع أقل الوارد، يعني لا يجوز أن يكبر ثلاثا ولا اثنتين ولا واحدة، أقل الوارد أربع. وورد التكبير بخمس وبست وبسبع وبثمان وبتسع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة، يعني لم ترد كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة التكبير ببعض هذه، بعض هذه خمس وست إلى تسع. فلكن أكثر الأحاديث تكبير بأربع، فمن كبر أحيانا بزيادة عن أربع فلا بأس، لكن ينبغي للإمام أن ينبه المأمومين على ذلك، ينبه المأمومين على ذلك ويخبرهم بالسنة لئلا يعني يحصل لديهم لبس. وهكذا في كل السنن الخفية أو المهجورة يخبر الناس في ذلك، سواء تتعلق بالصلاة أو بغيرها يخبر الناس في ذلك لئلا يحصل منهم لبس إذا فرأوا مثلا شخص يفعل السنة ولم يعلموا بها. قد يقول يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هذا متفق عليه، أقصد متفق على استحبابه أو متفق على مشروعيته. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ فيها الفاتحة في الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة، وقرأ جهر فيها بقراءة الفاتحة وقال: لتعلموا أنها سنة. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يعني بعد التكبيرة الثانية يذكر الصلاة الإبراهيمية، هذا هو الأفضل. وإن اقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على محمد كفى، لكن الأفضل أن يصلي الصلاة الإبراهيمية. نقل الخلف عن السلف وعمل المسلمين به. قال: ويدعو في الثالثة، يعني يكبر الثالثة هو يدعو للميت. وهناك دعاء عام ودعاء خاص. الدعاء العام الذي ذكر المؤلف رحمه الله في أوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. هذا اللهم نحيته من نفع الإسلام والسنة من توفيته من توفاه عليهم. هذا دعاء للمسلمين جميعا. وهذا يعني ذكر المحقق هنا أن هذا الدعاء ورد في عند أحمد رحمه الله عن حديث أبي هريرة وفيه ألفاظ لم ترد في الحديث اللي هي إنك تعلم منقلب المثوانة، إنك على كل شيء قدير، فهذه لم ترد في الحديث. أيضا زيادة في السنة وزيادة في توفوا عليهما في الورد في الحديث اللهم نعتمنا في أهل الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. طيب ثم بعد ذلك يقول الدعاء الخاص اللهم اغفر له وارحم إلى آخره، أوسع مدخله أو مدخله أو ما في فرق بينهم. مدخل مشكلة بالضم مدخل واصل إيه بس وش الفرق بين مدخله ومدخله؟ مدخله مدخله ها فتح بالفتح المكان مكان وبالضم أعمل مدخله تكون في قبر في الآخر والمدخل فقط في قبر. شيخ الآية والرب يدخل المدخل بالضم. طيب شو الفرق بين الضم والفتح؟ مش كالف الروح لا يكون أوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الإدخال. مدخله إدخاله فقط يعني أوسع إدخاله. مدخله بالفتح مكان، فالأولى أن يعبر بالفتح أوسع مدخله، أولى أن يكون بالفتح، وهي تصلح كذا وكذا، لكن إذا رأيت الأعم والذي يستمر هو مدخله اللي هو مكان الدخول. صنبهم الفعل فعل الإدخال إيه يعني حال الإدخال نفس الوضوء الوضوء والوضوء هذا الماء وهذا الفعل أي ممكن تكون قريبة منها، فهذا المكان وهذا الفعل الإدخال. الشيخ يستخدم في الدعاء أن المقصود الفعل، هذا اللي فرقوا فيه في الأصل، لكن ممكن ينظر إلى كلام الشراح في هذا، ينظر إلى كلام الشراح فيه. لكن هذا اللي ذكره هنا في الروض الشيخ محمد الممتع ينظر كلام الشراح في الفتح أولى. واغسله بالماء في الجبهات ونقيه من الذنوب والخطايا. طبعا كلمة الذنوب ليست واردة في الحديث الذي ورد في الحديث نقي من خطائك ما نقيت ثوبك من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. في الحديث أيضا زيادة وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذا الدعاء ورد في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم. عوف بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازه فدعا المتوفى بهذا الدعاء، قال حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، قال وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه لم ترد في الدعاء صلاة الجنازة، لكن يعني هي مناسبة الدعاء. هذه ورد في قول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما توفي، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قبضت روحه فدعا له اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقله الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما مات، لكن هو مناسب أن يدعى به في الصلاة على الميت. وإن دعا له بغير ذلك مما يناسب الحال فحسن. قد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنس والبدعية شيء من الأحاديث الواردة في الباب فيرجع إليه. قال وإن كان صغيرا، قال يعني قال إن كان صغيرا لم يبلغ، لم يبلغ. قال يعني بعد الدعاء العام اللهم اغفر لحيينا وميتنا إلى آخره، بدل أن يقول اللهم اغفر له وارحمه يقول هذا الدعاء اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل بموازينهما وأعظم به أجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. وهذا الدعاء بهذه الصيغة لم يرد بهذه الصيغة، لكن استحسنه الفقهاء رحمهم الله تعالى، وورد توجيه عام في قوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه المغفرة والرحمة، فورد الحث على الدعاء لوالديه، لكن الفقهاء رحمهم الله استحسن هذا الدعاء، وهذا حسن يعني لا إشكال فيه، يعني ليس فيه معنى محذور. فإن دعا به أو بغيره مما يناسب المقام فحسن. قال ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني يكبر الرابعة ويقف قليلا. ظاهر كلامه رحمه الله تعالى وهو المذهب أنه يسكت ولا يتكلم ثم يسلم ثم يسلم. وقال بعض الفقهاء رحمه الله تعالى إنه يدعو بدعاء يسير، إنه يدعو بدعاء يسير، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال لأن ابن أبي أوفى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أي أمر بالدعاء بعد الرابعة وفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وغيره. وقال الإمام أحمد هو أصلح ما روي، أصلح ما روي يعني في الدعاء بعد الرابعة. قال ولا أعلم شيئا يدفعه، ولا أعلم شيئا يدفعه. لا شك أن كونه يدعو أفضل وأولى من كونه يسكت، من كونه يسكت. فبقاه يسير أنه يدعو بدعاء يسير مثل اللهم لا تحرمنا أجره، أن استحب بعض الفقهاء أن يدعو بها الدعاء، وبعضهم استحب أن يدعو بربنا أتنا في الدنيا حسنة، لأن هذه من كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء بها ويكثر ختم الدعاء بهذا الدعاء. فإن دعا به فحسن، ودعا الميت فحسن. قالوا يسلم واحدة عن يمينه، وهذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يسلم تسليمة واحدة. وذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه سلم تسليمتين يعني في صلاة الجنازة، وأنه ورد عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقيل إنه يسلم تسليمة ثانية أحيانا، وهذا ورد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، وطعن بعضهم في زيادة التسليمة الثانية. ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ثلاث خلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركوهن، ومنها تسليمة، تسليم الثانية من الجنازة كتسليمة الصلاة. ممكن يبحث في صحتنا، نسيت أن أبحث عن أثر مسعود رضي الله تعالى، أحد وقف عليه أو عنده شيء علم منه؟ ما رجعت كتاب الألباني فلذلك ما أدري هل هو ذكره أو لا، لكن يبحث أثر المسعود. طيب قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني تكبيرات الجنائز يرفع يديه مع كل تكبيرة منها. أما الرفع في التكبيرة الأولى فهذا بالإجماع، الإجماع أنه يرفع يده مع التكبيرة الأولى. أما التكبيرات الأخرى الزوائد الثانية والثالثة والرابعة وإن زاد على أربع فهذه قول جمع من أهل العلم رحمه الله تعالى، وهو المذهب عندنا أنه يرفع يديه في مع التكبيرات الثانية والثالثة والرابعة. قابل ورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو الذي اعتمدوا عليه آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الباب، وروي مرفوعا لكنه لا يصح، وإنما الصحيح هو ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. واجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام، ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، ولا يصلي الإمام على الغالي ولا على قاتل نفسه، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما الواجب من هذه الصلاة، لما ذكر صفة الصلاة بالتفصيل ذكر ما هو الواجب فيها. قال واجب قيام يعني يصلي قائما، وهذا في الفرض إذا كانت الصلاة فرضا كالصلوات العادية، إذا كانت الصلاة فرضا يصلي قائما، وإذا كانت نفلا يصليها جالسا. وذكرنا في الدرس الماضي أن الصلاة يسقط فرضها بواحد، فلو صلى عليه واحد ثم قدم الصلاة في المسجد فصلاتهم تعتبر نفلا، تعتبر نفلا، فلو صلى بعضهم جالسا بدون عذر فصلاته صحيحة لأن تعتبر في حقه نفلا. قال وتكبيرات، هذه التكبيرات الأربع هذه واجبة، لا يجوز أن يخلى بواحد منها، فإذا نقول لا يجوز أن ينقص عن أربع، لكن إن زاد فلا بأس، إن زاد فلا بأس إلى تسع، وارد إلى تسع. قال والفاتحة بعد التكبيرات الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرات الثانية، وهذه قلنا أن الواجب فيها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، اللهم صل على محمد، هذا هو الواجب. إن أكمل الصلاة الإبراهيمية فحسن. ودعوة للميت يعني يدعو له سواء بهذه الصيغة الواردة أو بغيرها، يدعو الميت ما يناسب المقام، أو قال اللهم اغفر له فقط كفى. والسلام، والسلام يعني بعد الرابعة، فهذا هو الواجب في صلاة الجنازة. قال من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، قضاه على صفته ندبا استحبابا وليس واجبا. فالفقهاء يعني لو جاء شخص والإمام يكبر الثالثة يكبر معه ثم يكبر الرابعة، الإمام سيسلم، نقول يستحب لك أن تأتي بتكبيرتين ثم تسلم. طيب هل يأتي بالتكبيرتين والأذكار معهما أو لا؟ نقول الأصل أن يأتي بالتكبيرتين وأذكارهما. الفقهاء يقولون ما لم يرفع الميت، ما لم يرفع الميت، فإذا رفع الميت خلاص يوالي التكبير ويسلم. طيب ما يدركه المصلي مع إمامه، هل هو أول صلاته أو آخرها؟ هذا أول الصلاة. طيب نتكلم عن صلاة الجنازة الآن، جاء مع الإمام في التكبيرة الثالثة، زي الإمام في التكبيرة الثالثة يدعو الميت، والآن كبر التكبيرة الأولى، هل يقرأ الفاتحة أو يدعو الميت؟ يقرأ الفاتحة. طيب ثم كبر الإمام التكبيرة الثانية وسكت يسيرا ثم سلم، فهو في الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيكبر تكبيرتين، الثالثة إذن يدعو الميت، والرابعة أن يسلم يعني يسكت أو يدعو بدعاء مناسب. هذا طبعا هذا اللي ذكرناه قول في المسألة، وإلا فالمذهب أن الذي يدركه هو آخر صلاته وما يقضيه أوله، وهذا قولهم في الصلاة عموما في الصلوات، يعني يقولون ممكن هذه تظهر في صلاة المغرب لو فاته ركعتان أدرك مع الإمام الركعة الثالثة، ركعة الثالثة، فالآن سيقضي ركعتين، هل التي يقضيها هي الأولى والثانية في ذلك لا يجلس التشهد إلا في نهاية الصلاة، أو التي يقضيها هي الثانية والثالثة في ذلك يجلس بعد الثانية ويجلس بعد الثالثة؟ المذهب عندنا أن الذي يقضيه هو الأولى والثانية، والقول الثاني أن يقضيه والثانية والثالثة، والخلاف هناك كالخلاف هنا. فالمذهب أن الذي يدركه هو آخر صلاته، والذي يقضيه هو أولها. ابن رجب رحمه الله في القواعد، في قواعده ختم كتابه القواعد بإحدى وعشرين مسألة يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل، وذكر من هذه 21 مسألة ما يدركه المأموم مع إمامه، هل هو يدرك أول صلاته أو آخرة، وذكر القولين في المذهب، ثم ذكر التفريع عليها، ذكر التفريع عليها، فمن أراد الاستزالة يرجع إليه. قال إذن نقول يقضي، عندنا الأصل أنه يعني على المذهب أنه إذا كبر مع الإمام الثالث خلاص يدعو للميت، ثم الرابعة يدعو أو يسكت، ثم يكبر الأولى يقرأ الفاتحة، يعني إذا سلم الإمام يكبر يقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. الشيخ محمد رحمه الله تعالى مع ترجيحه أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته وما يقضيه يعتبر آخرها، إلا أنه في صلاة الجنازة يقول ينبغي أن يكون ما يدركه مع إمامه هو آخرها، ذلك يقول إذا أدركه في الثالثة فالذي ينبغي أن يدعو للميت، لأن الدعاء للميت هو أهم شيء في الصلاة، فالفاتحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كالمقدمة للدعاء للميت، فيرى الشيخ أنه من هذا الباب فيرجح أنه ما يدركه المأموم مع إمامه في صلاة الجنازة يعتبر آخرها. طيب ولو سلم مباشرة مع الإمام فاتت تكبيرتين أو فاتت تكبيرتين سلم مباشرة مع الإمام، قالوا يجوز، قالوا يجوز ذلك. وفي حديث يعني ذكروا حديث عائشة ذكروا أن سلم الله عليه وسلم عن ذلك، فيعني معنى كلام الله عليه وسلم أن الإمام يتحمل عنه، تسلم مع الإمام يتحمل عنه، نسيت لفظه، لكن حتى هم ذكروه ولم يسندوه، لم يسند، يعني صاحب المغني صاحب سر كبير ذكروه ولم يعني يذكروا، لم يذكروا بصحة المضاف ولم يذكروا سنده، لكن يذكرون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ذلك فقال لا يقضي، لا يقضي يعني التكبيرات الأخرى، قال وإن كبر متتابعا فلا بأس، إن كبر متتابعا فلا بأس، قال ابن قدامة لا يعرف له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. إذن عندنا من فاته شيء من التكبير نقول إما أن يسلم مع الإمام أو يأتي بالتكبيرات التي فاتت، الأصل أن يأتي بها بالذكر ما لم يرفع الميت، فإن رفع الميت وغالب يعني عندنا أنه من يحيي يسلم الإمام يرفع الميت، لكن لو كان في بعض البلاد يبقى الميت إلى أن ينتهي من فاته شيء من الصلاة، لو كان كذلك فنقول يقولها بذكرها ثم يسلم، لكن لو كان يعني مثل بلادنا نقول يكبر متتابعا ثم يسلم. قالوا من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، يعني من لم يصل من لم يدرك الصلاة على الميت يصلي على القبر، يصلي على القبر، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على من كان يقوم المسجد فمات ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه فسأل عنه فأخبر أنه قد مات وأنه دفن، فقال فلا أذنتموني على قبره، أو قال قبره دلوني عليه، فصلى على قبره صلى الله عليه وسلم. ف الصلاة على القبر مشروعة لفعله صلى الله عليه وسلم، وهل هي محددة أو لا؟ المؤلف ذكر أنها إلى شهر، قال صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، فقوله إلى شهر هذا يشمل الصلاة على القبر والصلاة على الغائب. فيقولون المدة شهر، لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وقد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما قدم صلى عليها، وكان ذلك بعد شهر من وفاتها، كان ذلك بعد شهر من وفاتها. قالوا هذا أكثر وارد، فلذلك نقول للشخص أن يصلي على القبر إلى شهر ولا يصلي عليه بعد ذلك. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من قال إن الصلاة على القبر لا تتقيد بالمدة، لو زال عن الشهر شهرين ثلاثة سنة لا بأس بذلك، قالوا لأنه ورد عن الله سلم أنه صلى على قبر، وأما كونه صلى عليه بعد شهر قالوا إن هذا وقع اتفاقا لا قصدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لو قدمتم بعد الشهر فلا تصلوا، وما وقع اتفاقا فإنه لا يصح التقييد به. لكن يقيد قيده بعضهم بما إذا لم يبلغ، يعني مضت عليه مدة ممكن أنه خلاص صار رميما، وبعضهم قيده بما إذا كان المصلي من أهل الصلاة عليه حين وفاته، يعني مثلا شخص قدم إلى بلد ووجد هذا توفي قبل 10 سنوات متوفي، وإذا نصلي على قبره، طيب قبل 10 سنوات أنت كم عمرك؟ عمره 7 سنوات، نقول 7 سنوات ليس من أهل وجوب الصلاة، يعني لم تكن بالغا، فهنا لا يشرع لك الصلاة عليه. لكن لو كان قبل 10 سنوات عمره 20 سنة هذا الذي يصلي، فنقول يشرع لك الصلاة عليه. كذا قيده بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال وعلى غائب عن البلد بنية إلى شهر، يعني أنه يصلى على الغائب إلى شهر، يصلى على الغائب عن البلد إلى شهر. والصلاة على الغائب وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النجاشي رحمه الله، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاته على الغائب، وقيدها الأصحاب بالشهر قياسا على الصلاة على القبر. والصلاة على الغائب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غير النجاشي، لكن أصح الأحاديث التي وردت في صلاة الغائب هي صلاته على النجاشي. وذلك المؤلف أنه إذا كان غائبا عن البلد، فإذا كان في البلد فلا يصلى عليه صلاة الغائب، يعني مثلا شخص توفي في الخبر سيصلى عليه في جامع الملك فهد، فلا يعني واحد ما رايح يصلي في الجامع يقول بصلي عليه هنا في هذا المسجد صلاة على الغائب، نقول لا يشرع، أنت في البلد فلا يشرع لك الصلاة على الغائب. وهل يصلى على كل غائب أو الغائب الذي له نفع للأمة أو الغائب الذي لم يصلى عليه في بلده؟ هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى. والمعمول به في هذه البلاد أنه يصلى على الغائب الذي له نفع في البلد، نفع الإسلام، فمن له نفع الإسلام فيصلى عليه صلاة الغائب، فهذا هو المعمول به في هذا البلد. والمذهب عندنا أنهم لم يقيدوه بذلك، فالمذهب أنه يصلى على كل غائب، لكن يقيد بما يعني بكون شخص يعرف هذا الغائب، يعني من البدع كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، من البدع أن يصلي كل واحد كل يوم صلاة يقول أصلي على الذين ماتوا في هذا اليوم، فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع لأنه لم ينقل. لكن غائب تعرفه عزيز عليك مثلا لكن لم يتيسر لك الذهاب إليه الصلاة عليه، فهنا يعني على المذهب أنه يشرع لك الصلاة عليه إلى شهر، إلى شهر، بعد شهر لا تصلي عليه. قال ولا يصلي الإمام على الغالي، الإمام الأعظم، وأيضا يلحق به من يعني له كلمة نافذة في البلد، كمثلا إمام جامعهم الكبير ونحو ذلك، فهذا يلحق بالإمام الأعظم. فلا يصلي على الغال، الغال الذي أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فهذا لا يصلى عليه. جاء في حديث سيدنا خالد أن رجلا من جهينة قتل في أحد المعارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فتغير وجه الصحابة فقال إنه قد غل، فبحثوا ووجدوا أنه قد أخذ جزء يسير من الغنيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة عليه. وهذا الامتناع لأجل ردع غيره ممن تسول له نفسه أن يعمل مثل عمله. فلذلك من يحصل بالامتناع من صلاة الردع فإنه يمتنع من الصلاة عليه. وأما بقية المسلمين فإنهم يصلون عليه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم. طيب، ولا على قاتل نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قاتل نفسه بمشاقص، يعني قريب من المقص نحوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لم يصلي عليه. وهذا كما قلنا من باب الردع لغيره ممن عمل مثل عمله. قال ولا بأس بالصلاة عليه، يعني على المتوفى، المتوفى لا يقصد المؤلف الغال وقاتل نفسه، لا، انتهت المسألة. لا بأس بالصلاة عليه في المسجد، الصلاة المتوفى في المسجد، وإنما نص المؤلف رحمه الله تعالى عليه دفعا لقول من قال تكره الصلاة على المتوفى في المسجد، لأنهم كانوا معتادين أن تكون الصلاة على المتوفى في المصلى، في مصلى خاص بالجنائز يكون قريبا من المقبرة، فهذا فكانوا معتدين. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان هناك مصلى للجنائز، فكانوا يصلون على الجنائز في هذا، في هذا المكان. فقد قل ما يصلى على الجنازة في المسجد، ولذلك لما طلبت عائشة رضي الله تعالى أن يمروا بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد يصلي عليها، استنكر ذلك الصحابة، استنكر ذلك من كان عندها، فقالت ما أسرع الناس إلى أن ينكروا ما لا علم لهم به، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، إلا في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المسجد، وأيضا الصحابة صلوا على بعض الصحابة في المسجد، فلذلك الصلاة عليه في المسجد لا بأس بها. قول مالك لا بأس بها، هذا دفع لقول من قال بالكراهة، ولا ولا ولا يقصد أنه مباح، لا يقصد المؤلف أنه مباح، وإنما يقصد دفع من قال بالكراهة. طيب، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله أجمعين. فقط الإمام الجامع. لا، أنا قلت من يحصل بامتناعه من الصلاة ردع للناس، لكن لو كان شخص يعني كلمته غير مسموعة فأنا لو امتنع ما حد يدري عنه. طيب شيخ، من علم من شخص مفرط في الصلاة أو لا يصلي وامتنع عن الصلاة وسؤال عنه، هل يخبر به؟ يعني يعرف أنه ما يصلي. طبعا إذا كان هناك مصلحة فيخبره، كونه لا يصلي هل يعني هذا أنه كافر طبقة الأحكام لكم؟ لا، قد يكون يعني رد، إيه ما في إشكال رد، إذا كان يعني هو يعني الشخص، تقصد أن شخص له كلمة مسموعة قال أنا لا أصلي، إيه ما في إشكال يخبره. أحسك تسأل عن شخص يعني ما له كلمة لكنه يعلم أن هذا مفرط في الصلاة يقول أنه ما ودي أصلي عليها، فهل يخبر غيره ولا يقول ينظر المصلحة؟ لا يكبر يدعو للميت فيما زال، قلت فيما زال بعض الفقهاء نص عليه في الكشاف أنه في الخامسة يعني يعيد في الخامسة زي الأولى يقرأ الفاتحة ثم في السادسة يصلي جالسا ثم في السابعة يدعو للميت، طبعا استحسانا منهم، لكن يعني عندنا أهم شيء الدعاء للميت، فإن كبر في تكبيرة الزواج كلها دعاء للميت لا يشكل لا بأس. فتح وشي ركن في الله أيوه هو ذكر أنها واجب. شيخ ترتيب الجنازة تتناقض من جنازة غير معروف تقدم معنا تقدم وين صفوف الصفوف الصلاة في صلاة الجماعة الإمامة ذكر المؤلف رحمه أنه يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم يعني في الجنائز قدم الرجل ثم الصبي ثم المرأة ده جاءت عدة جنائز. شيخنا كانت الجنائز لم يدرك الصحيح وراد أن يصلي عليها بعد وضع في القبر، هل يصلي على كل جنازة إذا كانت يعني يكونون كلهم أمامه؟ يكونون كلهم كلهم أمامه ما مشكلة يصلي صلاة واحدة كل واحد لا لا يصلي صلاة واحدة للكل هم كلهم أمامه يعني بينه وبين قبلهم لا أقصد شيخ قبور خلاص واحد قبر غير ما هذه هم ذكروا أنهم يعني مما يشترط أن يكون الميت بين يديه فمحتمل نشوف احتمال ما بالي شيء